سألت عليه قالوا مسافر ولا ردوش يقولوا فين. سألت عليه قالوا مسافر ولا ردوش يقولوا فين. سألت علي قالوا مسافر. ولما قالوا لي ده سافر وقالوا حيغيب سنة واتنين، ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين. ولما قالوا لي ده سافر وقالوا حيغيب سنة واتنين، ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين. ولما قالوا لي ده سافر وقالوا حيغيب سنة واتنين، ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين. لقيت الفكر ناداني وتايت الدنيا في عيوني، رجعت سألت من تاني حيرجع امتى دلوني. سألت علي قالوا مسافر. ده كل ده عشان مسافر انا بعد جمعة، فبتغني لي يعني. سألت علي هذا لو كان موجود وحياتك من 50 سنة ما كانوش قالوا على ان في عفاريت. والله العظيم عفاريت. ابويا يا ابا شيخ حسن ضربني. والله هنا فوق جروحك التي كانها الشفاه الحمراء والافواه الخرفاء تناديني بالمطالبة بحقها، انزل العباد بما سينزل بهم من سخط ولعنات، وما سيحتدم بينهم من عداء وشجار، وما سينشب فيهم من نيران وغى تصفر عن اقوام صرعى فلا يرى. ده خلل في المكنة حصل دلوقتي، الظاهر انها مش حاجة ابدا. ارجع. ايه المكنة الخربانة. اقدم لكم المطربة الكبيرة ليلى مراد، مطربة من الباب للباب. الله العظيم انت ابعد عني مشاعرك يا اخي، انا مسجله طول النهار اغاني تاني. قولي كده على باب حارتنا الواد القهوجي، جلابيه زرقاء لغايه ركبته، جلابيه زرقاء لغايه ركبته. قصدها تقول ركبته. كمان بقى قول على باب حارق. ايه هي اسمها ايه؟ لا من ايه اللي حمودة فايت يا بنت الجيران، حمودة فايت يا بنت الجيران، يا وردة بيضة مش عارف ايه، يا همسة بيضة اديني ايديك انا زي ابوكي. حمودة خايف انا باي واموت. ترتم قولي بس واحد او ده فاشي بقى. انا خايف اموت. ترتم ادي انا سامع الصوت. قليلي قليلي يا عيني قليلي، قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي قليلي. هتتكلم شوية في حق جثة. ده خلونا اتكلم ومال بس ارجع تاني واقول اقبال هانم ناوي تتكلم شويه في حق جثه الاستاذ محمد عبد الوهاب. اتفضلي هانم. والله ده انا جوزي طيب قوي، محدش فاهم على حقيقته بس. لا والنبي لا تطيل للدنيا. لا ما برضه في حاجات كده نص ونص، في حاجات كويسه مش كل حاجه كويسه صحيحه، مش كل لا وفي حاجات كويسه قوي. والله في حاجات والله في حاجات في حاجات طيب والله العظيم انا كل منافع منافع كلك منافع زي الليمون اللي هي الملح كفايه كده بقى من بحث الرغيف كتير قوي أقدم لكم الأستاذ التبعي يغني أيها الراقدون اللي سمعها لي في باريس سنة كام كان يا تبعي؟ 1938 خد سماعي ويوميها أنا كنت رحت باريس عشان أدخل المدرسة الابتدائي وكان ولي أمر محمد عبد الوهاب يعمل ايه؟ اكلها ايه يا استاذ بكامل المكنة دي بقى؟ المكنة دي ب 145 جنيه غني الموال غني الموال الموال ايه؟ لا هتقول موال ايه؟ بتاع ايه الموال ده؟ لا في فيلم جاي حد قول ايه؟ قولها يا جميل يا اللي ايه؟ يا جميل يا طرحة مش كده؟ لا يا جميل يا اللي شعللت فيا فيها يا اللي قدت فيها قول كده اي حاجه كده لا بيطول لا لا قول لا لا لا قول يا اخويا لا قول انت لا مال انا لا استنى بس عم افتكر المواد يا منير على عمرك وسنينك تعال اغرب اي حاسس على شعري قول لي يا مغاطي يا حبيبتي تعالي ما اقدرش اسيبك ابدا ميمي شاكيب مين اللي عايز اسمع دي كمان كمان كمان كمان لا لا مراد كانت بتقلد ميمي شاكيب ولا نفسي بقى ارجوها واستحلفها تقلدنا لام كلثوم ولا دقيقه واحده دقيقه واحده لا لا لا مش عايز اقلد لا لا لا احسن ست ام كلثوم دي ست نحترمها جدا بحبها يعني انا بشتمها لا انا مش بشتمها انا احترمها جدا وكل حاجه لكن يعني اولا هي ما تتقلدش بصوت هي لازم تتقلد بحاجه تانية قلل معلش قولي قولي حاجه لا ما انا مش عارفه اقلد فيها ايه دلوقتي اي حاجه فضلت افكر في معادي واحسب لي قرب ألف حساب فضلت أفكر في معادي وأحسب لي قرب ألف حساب وكان سلام مع أحبابي عن المحب والأحباب من فرحي دي بدي أتكلم أقول يا حبيبي تعرف تعال تعال تقلد أم كلثوم تعال أقول لا تعال أنا أقلد إيه أنا ما عرفت أقلد إيه تقلد مين يا نسيم الصبا تحمل سلامي يا نسيم الصبا تحمل سلامي ده كان بيقلد المرحوم الشيخ علي محمود انور وجدي هيقلد لابس وبقى عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب لابس وبقى عبد الوهاب عبد الوهاب يا حبيبي يا حبيبي يا مداوي يا عجلي ونصيبي ناخدك يوم من نصيبي وحبيبي سلم وهاب عبد الوهاب انور وجدي قلد عبد الوهاب حياتي انت ماليش غيرك وفائتني ما تسكت فائتني دي كايت وفائتني المين حياتي انت ماليش غيرك وفائتني مين اعوذ بالله الاستاذ التبعي يقلد المطرب الكبير الاستاذ صالح عبد الحي والله العظيم والله العظيم ما اعرف انا اروح انا ارجعني لا لا اسمع لا اسمع بس لا اعرف يا عالم انا اعرف اقلده تمثيلا لكن مش غناء يعني اعرف انحني وامشي اشيل فخد يمين واشيل فخد شمال لكن ما اعرفش اقلده مغنى لولا كلامك مك مك مك غلب كلامك مك مك مك لكلت لحمك مك مك مك لكلت لحي لحي لحي لحي لحي لحي لحي لحي لحي هات ما قلت عبو هبر اسمه صلع عبو يا سيدي كيلو يا روحي كيلو يا عيني بطرة يا روحي بطرة انت ولا انت شداري انت ولا انت شداري انت نعيمي وناري واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت انت انت انت النار اللي محوطاني انت النار اللي محوطاني واللي رضيت بنصيبي فيها خايف اقول النار كوياني خايف اقول النار كوياني لحسن حتى ما طولش اسيها حبتها علشانك انت اكمني النار منك انت واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت انت ولا انت شداري انت نعيمي وناري واللي بحبه برضو ده انتم لخبطين قوي حاجة نيلة ده قال عن كورس وخلق المولى عز وجل انما الدنيا شجون تلتقي وحزين يتأسى بحزين ضحك الدنيا احتشاد للبكاء وأغانيها معدات الأنين معدات الأنين معدات الأنين إنما الدنيا شجون تلتقي وحزين يتأسى بحزين ضحك الدنيا احتشاد للبكاء وأغانيها معدات الأنين. قولي لي يا لطيف بكرة هتتغدي فين؟ والله أنا معاكي مطرح مصر مش أنا وياكي وياي؟ أيوه وياي. طيب نروح فين؟ زين عجب تعرفي احنا افتكر انا كنت قلت المدام بيضاء ان يمكن بكرة نفوت عليها نتغدى او النبي فكرة عشان اروح انا لوالدتي كمان اه والله فكرة تيجي تروحي معنا يا لطيف معاك يا بال زي ما عجب وبعد الغدا نروح السني ايه رأيك لويس يا تروحي فيها معين لما لطيفة ما تاخدش اذن من احمد الاول على كل حال احمد اذنتي بقى احمد اذنك اي قال لك ايه قال لي روحي مع اذن مطرح مطروح خلاص هو اذن لها النهاردة الخميس 21 ابريل 1949 عندنا مين عندنا محمد عبد الوهاب بلاش تذكر اسماء السيدات مش كده بلاش عندنا انور وجدي وعندنا حسين افندي وهبة الشهير بالدنف وعندنا الاستاذ نجيب حنكش ونور البيت خالص علينا وعندنا الدكتور سوسو اللي ضيع فلوسه وعندنا انا ما حدش قال طز الحمد لله معلش وعندنا الكوكب لنا مراد والكوكب تحية كرجوك والكوكب بلاش الكوكب زين والكوكب زين اخويا حسين حيغني نهج البردة ومنتج اقرا تعالى الله قائلها لا لا لا بس كفايه كده بقى يلا خلاص لا قولي استني ثبت الغزيل له حبل اصيل ويشيل متاع كتير ويسافر على رفرف الأطنبيلة حلو جميلة سابت سابت سابت. ليلى مراك بتغني ودلوقتي تحية كذلك حتغنش ومعها الأستاذ نجيب حنكش وحيرون الاثنين ما عرفش مين حيغني ومين حيسمت. يا بنة مير العرب صمرة وما يا حيوبي ضلت قولي صحيح لا يمين مخطوبي العين يا بزيلو عيني يا لومايا وبيني وبينك بحر وش وصلك ليا. العين يا مزيلو حلوة يا تحية قلبي بيعصر ديما وآيال بكبالة مية والعين يا بوزيلو عيني يا لومايا شرب حصانك ضفر هالعوكار المايا حصاني ما ينظفر جرتك لا يكسرها وبرجعك اهلك فيضي بلا مية وجرتي ما تنكسر لجبرك احصانك مخليك طول العمر بين فروسية حصاني ما ينجبر لقبريك جوزي وخليك طول العمر تبقي أرملية وجوزي ما ينجبث لجبرك مراتك وبخليك طول العمر تبرم حوالي. يا حبيبي يا حبيبي ما عرفش الكلام ده ولا على ايه ما عيني يا لومايا ليلى صوتك حلو غالي حواليا مش فاكره يا والنبي يا قولي قولي عايز الشكه بقى ما هو مش فاكره انا بس الكلام معلش واحنا هنعدي الحفله مش فاكره مش فاكرها. طب قولي بتاعت التليفون ايه ليلى مراد وحنسندها كلنا ومعانا تحيه كلكم يلا ليلى ولا بس عليك ازاي هاني قولوا لي طبعا لو يامي جانا خدت نصيبي وطار ابوكي عمينا خدت نصيبي وصار سلمى افتحي سلمى افتحي سلمى افتحي معي كلام وراي دولو بستحي يا عين وانه تيل الغير ان شاء الله ما بتنجحي تتأثر امورك ومرجوك الينا يا ميجانا ويا نصيبي وصار ابوك يا امينا سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي وسلم علي سلم علي علي سلم قلبي وسلم علي سلم علي ايه يقولوا ايه حبيبي وانا مش عارف اقول ايه يا حبيبي يا مداوي ونصيبي لاخدك يوم النصيب وحبيبي سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي ولدي سلم علي ولا ايه ولا عدت ايه ايه هقولك انا واخدة نادية وتشبكها في صدرك لما تملكها انا واخدة نادية وتشبكها في صدرك لما تملكها دلوقتي حامي عليك شكها وحبيبي سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي ايه اقول ايه نقول يا اخي اي حاجة شمسي قبل انت غيبي خبر اللي بي انت سبب كربتي دايما وتعذيبي خايفي صدفك امام يا شمسي تخليبي ابجد هوس حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجم ابجد هوس حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجم استاذ حمام نحن الزغاليل من غير كلام بنصير ونميل استاذ حمام من غير زغاليل من غير جناح بنصير ونميل والمكروس فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم ابجد هوس حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجم ابجد هوس حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم ان جاء زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا ان جاء زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا والمبتدا هنجيب لك خبره من نظره واحده هيصبح عدم افجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم افجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ استاذ بقى منسجم بقى منسجم كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا ملناه وماله خلينا في الحاضر وخاله نعيش على بهجته وجماله حبيته وجماله ده القلب لسه في عز اماله عايز يعيش على طول منسجم. ما هو لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي حصبح في خبر كان بدل ما هي راح اخد صرمون. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. هذه اغنية من غزل البنات غنتها ليلى مراد والكورس كان مكون من تحية كاريوكا ومحمد عبد الوهاب وانا الرجل. قالوا تسمعوا الان تحية كاريوكا في نهج البردة. يا حسين يا حسين يا حسين كلت الكفتة يا حسين مش قادرة اخبي يا حسين يا حسين يا حسين. دي مش نهج البردة دي حاجات تانية. دي مش نهج البردة دي نهج الكفتة. تحية كاريوكا تغني الحبيب تغني الحبيب المجهول وامام مين؟ امام محمد عبد الوهاب. زي بعض. حبيبي ياللي حياتي فيك حبيبي خيالي. طب زي بعض. حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي ياللي ياللي حياتي حتكمل بيك حبيبي. مين انت؟ ما اعرفش. فين انت؟ ما اعرفش. وبعدين انت؟ ما اعرفش. مين انت؟ لا لا طب معلش. مين انت؟ ما اعرفش. فين انت؟ ما اعرفش. ما اعرفش انت وفين حلاقيك حبيبي حبيبي حبيبي ترارا تا تا ترارا ترارا تا تا ترارا.